لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وأجمع على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وحديث ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. ومن قتل مسلما متعمدا فسق وأمره إلى الله تعالى وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب النفقات، والذي يدخل كما ذكرنا فيما سبق في أبواب المعاملات، لأن أبواب المعاملات منها ما هو من قبيل البيوع أو ما يسمى بفقه البيوع، ومنها ما يسمى بفقه الأسرة، ومنها ما يسمى بفقه الأسرة. وفي فقه الأسرة يدخل باب النكاح وباب الطلاق وغيرها من الأبواب، ومن ذلك باب النفقات. بعد أن انتهى المصنف من هذه الأبواب، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالجنايات. والجناية في اللغة، الجناية في اللغة، من معاني هذه الكلمة في اللغة الذنب والإثم والتعدي. من معاني كلمة الجناية في اللغة الذنب والإثم والتعدي. والجناية هي قسم من أقسام الجريمة. الجناية هي قسم من أقسام الجريمة، وهي أشد الجرائم، أشد الجرائم. الجرائم تقسم إلى ثلاثة أقسام. الجرائم تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجناية، والقسم الثاني الجنحة، والقسم الثالث المخالفة. الجرائم تقسم إلى ثلاثة أقسام. حتى في الاصطلاح الحديث، حتى عند المحاكم الحديثة، تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام الجريمة الجناية، والقسم الثاني الجنحة، والقسم الثاني من أقسامها الجنحة، والقسم الثالث المخالفة، والقسم الثالث المخالفة. أعلاها وأشدها الجناية. أعلاها وأشدها ماذا؟ الجناية. فأشد الجرائم الجناية. ما هي الجناية؟ المصنف عرفها بقوله رحمه الله تعالى: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، أو مالا. والمقصود بالمال كفارة ودية، والمقصود بالمال هنا كلمة المال تشمل الكفارة وتشمل ماذا؟ الدية. أما الجنحة في الاصطلاح الحديث عقوبتها في الغالب ماذا؟ الحبس أو الغرامة. وفي الاصطلاح الحديث الجنحة عقوبتها في الغالب لا تتجاوز 3 سنوات. لا تتجاوز ماذا؟ 3 سنوات حبس، أي الحبس. القسم الثالث المخالفة. القسم الثالث المخالفة، والمخالفة عقوبتها في الغالب ماذا؟ لا تتجاوز الغرامة. ولذا الآن الذي يقطع الإشارة لا يقال أنه ارتكب ماذا؟ جنحة أو ارتكب ماذا؟ جريمة، وإنما يقال ارتكب مخالفة. وإنما يقال ارتكب ماذا؟ مخالفة. لذا عقابه في الغالب ماذا؟ والعقوبة المسلطة عليه في الغالب ماذا؟ الغرامة. فهذه هي أقسام الجريمة، هذه هي أقسام الجريمة. القسم الأول الجناية، والقسم الثاني الجنحة، والقسم الثالث المخالفة. والقسم الثالث ماذا؟ المخالفة. المصنف يتكلم رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالقسم الأول، ألا وهي ماذا؟ الجناية. والجناية كما قلنا في اللغة من معانيها التعدي، أي التعدي على المال أو التعدي ماذا؟ على العوض. الآن السارق لا يقال أنه ارتكب ماذا؟ جنحة. السارق لا يقال أنه ارتكب ماذا؟ جنحة. ولا يقال أنه ارتكب مخالفة، وإنما يقال أنه ارتكب جناية. وإنما يقال أنه ارتكب جناية. كذلك المفسد في الأرض المحارب لا يقال أنه ارتكب جنحة، ولا يقال أنه ارتكب مخالفة، وإنما يقال أنه ارتكب ماذا؟ جناية. أنه ارتكب ماذا؟ ومن ذلك القتل، فالقاتل ارتكب ماذا؟ جناية. فلذا عقوبة الجناية ماذا؟ أشد. عقوبة الجناية ماذا؟ أشد. لذا سيأتي أنها قد تكون قصاصا، وقد تكون دية، وقد تكون أرشا، وقد تكون حكومة، أي حكومة عدل. سنبين معنى الحكومة. يعني الآن قد يحصل خلاف فيتحاكمون إلى شخص فهو يحكم بمبلغ معين لينتهي ماذا؟ النزاع. تسمى حكومة، تسمى ماذا؟ حكومة. ويأتينا الكلام على مسألة الحكومة وما يتعلق بها. يقول المصنف وهي أي الجناية التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، والمقصود بالمال أي الكفارة أو الدية أو نحو ذلك. قال وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق. يقول وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق، وأن القاتل قد ارتكب ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. قال لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وهذا من أشد الوعيد الذي جاء ماذا؟ في حق من قتل مسلما ماذا؟ متعمدا. هذه الآية اختلفوا كيف توجه، اختلفوا ماذا؟ كيف توجه هذه الآية. لأن ظاهرها أن القتل العمد يوجب ماذا؟ الخلود في النار. ظاهر الآية أن القتل العمد يوجب ماذا؟ الخلود في النار. وهذا يعارض الآية الأخرى التي ذكرها المصنف: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإشكال أنهما ماذا؟ من سورة واحدة، فالآية الأولى من النساء والآية الثانية من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني والضياء وغيره وصححه الألباني من حديث أنس، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن ماذا؟ توبة. جاء عند الطبراني في معجمه والضياء في المختارة من حديث أنس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن ماذا؟ توبة. أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن ماذا؟ توبة. منهم من قال أن الآية، أي الوعيد الذي جاء في الآية، أي فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا محمول على من استحل. منهم من قال أن هذا محمول على من استحل القتل، فإذا استحل القتل فهذا هو جزاؤه، فبالتالي يكفر. ومنهم من قال أن في الآية تقدير، أي جزاؤه إن جازاه. منهم من قال أن في الآية ماذا؟ تقدير، أي جزاؤه إن جازاه، يعني إن جازاه فجزاؤه كذا وكذا، جهنم خالدا فيه إلى آخر الآية. هذا القول ممن قال به الطبري، ممن قال بهذا القول الطبري، وهو يروى عن أبي هريرة، واختار هذا القول الشيخ الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين في أضواء البيان اختار هذا القول، أن تقدير الآية فيها تقدير، فجزاؤه إن جازاه، لكن إذا كان موحد فلا يجازى هذا الجزاء لوجود مانع. حتى ابن كثير استحسن هذا القول، ابن كثير في تفسيره استحسن هذا القول، أي جزاؤه إن جازاه، لأن الأصل عندنا الموحد مآله ماذا؟ الجنة. والقتل حتى وإن كان عمدا لا ليس بكفر، ليس القاتل ليس بكافر. القول الثالث حمل الآية على ظاهرها دون تأويل، لكن كونها تحمل على ظاهرها لا يعني ماذا؟ أنه يخلد. ممن رأى أن الآية تحمل على ظاهرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الشيخ السعدي، قالوا الآية تحمل على ظاهرها تبقى على ظاهرها، لكنه هل يخلد؟ هل يخلد؟ لا يخلد. لماذا؟ لوجود مانع. ما المانع؟ التوحيد، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة أن الموحد مآله إلى الجنة، أن الموحد مآله إلى الجنة، أن الموحد مآله إلى الجنة. يقول مصنف: وحديث ابن أما بالنسبة للحديث الذي مر معنا، حديث أنس الذي ذكرناه: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. بعضهم قال لا يوفق للتوبة، معنى الحديث لا يعني أنه ليست له توبة، في الغالب لا يوفق للتوبة. ومنهم من قال هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. ما معنى ذلك؟ الحقوق المتعلقة بالقتل يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، ذكر هذه القسمة ابن القيم. الحقوق المتعلقة بالقتل تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حق المقتول، القسم الثاني حق الله، والقسم الثالث حق الولي أي ولي المقتول أي أهل المقتول. الحقوق المتعلقة بالقتل تقسم إلى ثلاثة أقسام: حق المقتول، وحق الله جل وعلا، وحق من وحق أهل المقتول. حق أهل المقتول. بالنسبة لحق الله، بالنسبة لحق الله يسقط بالتوبة، بالنسبة لحق الله يسقط ماذا؟ بالتوبة. وإن قتله ماذا؟ متعمدا. وإن قتله ماذا؟ متعمدا، عليه ماذا؟ التوبة. هذا بالنسبة لحق الله يسقط ماذا؟ بالتوبة. بالنسبة لحق أهل المقتول، بالنسبة لحق أهل المقتول، فإما يسقط بالعفو أو بأخذ الدية أو بالقصاص. بالنسبة لحق أهل المقتول، إما أنه يسقط بالعفو أي أن يعفو، وإما أن يسقط ماذا؟ بالدية أي أن يأخذ الدية، وإما أن يسقط ماذا؟ بالقصاص أي يطالب بالقصاص. يبقى حق أخير ألا وهو حق المقتول. حق المقتول يبقى إلى يوم القيامة لا يسقط، لكن قالوا إذا تاب أي القاتل فالباري جل وعلا يرضي من؟ يرضي المقتول فيعفو. لماذا؟ لأن القاتل والمقتول يجتمعان يوم القيامة، فيقول القاتل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المقتول كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي سله لما قتلني، ربي سله لما قتلني. فقال العلماء إن تاب أي القاتل توبة نصوحة وسقطت الحقوق التي كانت عليه، فالباري جل وعلا يرضي المقتول، يرضي المقتول حتى يتنازل عن حقه، وإلا أخذ من حقي أو من أجري أو من حسناتي القاتل ووضعت عند المقتول. هذه الحقوق المتعلقة بالقتل: حق الله، حق المقتول، وحق ماذا؟ حق أهل المقتول، حق أهل المقتول. يقول المصنف: وحديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني أي المحصن الزاني، والنفس بالنفس وهذا المحل محل الشاهد، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة أي كلمة المفارق للجماعة صفة مؤكدة لقوله التارك لدينه، إلا يعني أنه أربعة، قال إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والردة، أي التارك لدينه. الآن لما ترك دينه فارق جماعة المسلمين، فمعنى قوله المفارق للجماعة هذه الكلمة متعلقة بقوله والتارك لدينه. قال: فمن قتل مسلما متعمدا فسق، وهذه عقيدة أهل السنة والجمع بخلاف الخوارج والمعتزلة، فاسق ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومر معنا أن الذهبي ذكر القتل بعد الشرك في كتابه ماذا؟ الكبائر، ذكر الكبيرة الثانية القتل بعد الشرك لعظم ماذا؟ القتل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفسي مؤمن أو مسلم. قال: وأمره إلى الله، أي يحكم أنه فاسق، لكن في الجنة أو في النار أمره إلى الله جل وعلا. وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم كما ذكرنا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، وهذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي وأنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد. قال في الشرح: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن لية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. رواه أبو داود. نعم، الآن شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بأنواع القتل، والقتل معناه في من معانيه زهوق، أي زهوق الروح، زهوق الروح أي إذهاب الروح. جمهور العلماء كما ذكر المصنف يقسمون القتل إلى 3 أقسام. مالك يقسم القتل كما هو مشهور في المذهب إلى 2 قسمين. مالك يرى أن القتل فقط 2 قسمين: الخطأ والعمد، وشبه العمد يلحق بالعمد. عند مالك الخطأ أو القتل على 2 قسمين: عمد وشبه العمد. عند مالك القتل يقسم إلى 2 قسمين: العمد والخطأ. عند الجمهور القسمة 3: عمد، شبه عمد، وخطأ. مالك أخذ بما في القرآن، لأن القرآن لم يذكر إلا ماذا؟ العمد والخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وهذه الآية فيها إشارة إلى جرم قتل العمد. الأصل إذا حصل القتل فيحصل ماذا؟ خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ، أي إذا وجد القتل فهو ماذا؟ من قبيل الخطأ. ثم بعد ذلك وقال: وما يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية. فقسم ماذا؟ القتل إلى 2 قسمين، أو ذكر في القرآن 2 قسمين: العمد والخطأ. وعلى هذا بنى الإمام مالك مذهبه. فعند مالك شبه العمد يلحق بالعمد. الجمهور قالوا: لا، نعم، الخطأ والعمد ذكرا في القرآن، وشبه العمد ذكر في السنة. عند الجمهور، أي مقصود بالجمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، قالوا: نعم، ما ذكر في القرآن العمد والخطأ. أين شبه العمد؟ قالوا: أخذناه من السنة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عند أبي داود وابن ماجة والنسائي وغيرهم، وصححه الألباني، الحديث الذي أشار إليه المصنف، قال: والقتل والمذهب الصحيح ومذهب الجمهور عملا بالنصوص، أي جمعا بين النصوص، كتاب والسنة. قال: والقتل 3 أقسام: عمد، والعمد كما سيأتي يقصد فيه القتل، وكذلك الآلة التي تستعمل فيه تقتل غالبا. العمد يقصد فيه القتل، يقصد فيه العدوان، والآلة التي تستعمل فيه ماذا؟ تقتل غالبا. الآن المسدس يقتل ماذا؟ غالبا. السكين يقتل ماذا؟ غالبا. لكن العصا في الغالب ماذا؟ لا تقتل، أي ليس أداة للقتل. فالآن العمد كما سيأتي التفصيل فيه ماذا حتى نضبط العمد؟ فيه قصد القتل والآلة، أي الآلة التي تستعمل تقتل غالبا، هذا العمد. وشبه العمد فيه قصد الاعتداء، مش قصد القتل، قالوا قصد الاعتداء، قصد الاعتداء. فرق بين قصد القتل وقصد الاعتداء، فهو يعتدي عليه وقصد الاعتداء عليه، لكن لم يقصد ماذا؟ قتله. والآلة المستعملة في الغالب ماذا؟ لا تقتل غالبا. الآن تهجم عليه بعصا وضربه بها ضربا شديدا، فهو قصد الاعتداء، لكن لو نظرنا للآلة في الغالب ماذا؟ لا تقتل. قال: وخطأ، أي ليس قاصدا للاعتداء وليس قاصدا للقتل، والآلة ماذا؟ الغالب التي تستعمل ماذا؟ لا تقتل. سيأتي التفصيل. قال: هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو تقسيم عند الجمهور. بعض الأحناف زادوا قسما رابعا، قالوا: الخطأ وما جرى في حكم الخطأ. بعض الأحناف قالوا: الخطأ وما جرى في حكم الخطأ. الآن كيف نعرف خاصة بين العمد وشبه العمد، كيف يعرف ذلك؟ بالنظر للقرائن. الآن القاضي ينظر للقرائن وبها ماذا يحكم، وبها ماذا يحكم، خاصة بين العمد وشبه العمد، لأن الأحكام المترتبة على شبه العمد غير الأحكام المترتبة على العمد. الأحكام المترتبة على العمد غير الأحكام المترتبة على شبه العمد. فالأصل الآن في العمد يقتل، الأصل ماذا؟ يقتل، إلا إذا عفي عليه، هذا شيء ثاني، لكن الأصل يقتل. لكن الأصل أن يقتل حدا، الأصل في العمد يقتل حدا، لكن في شبه العمد لا يقتل حدا. قد يقتل تعزيرا، نعم قد يقتل ماذا؟ تعزيرا، لكن حدا لا يقتل حدا في شبه العمد. لكن من الفروقات كذلك وستأتي أن شبه العمد على الصحيح، شبه العمد على الصحيح فيه كفارة، وقتل العمد ليس فيه ماذا؟ كفارة على الصحيح. وبعضهم يخطئ في مسألة العمد، وسنبين من خلال كلام المصنف. قال: والخطأ، قال: وهو مروي عن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وعلي، وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه. قال: وأنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد، والحجة مع الجمهور للحديث. قال في الشرح: ولنا، أي الجمهور والحنابلة، قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو نص في الباب: ألا إن دية الخطأ شبه العمد. شوف، قال خطأ شبه العمد، فهو الآن لماذا سمي شبه العمد؟ فيه شيء من العمدية وفيه شيء من الخطأ، فلماذا قيل شبه العمد؟ ما كان بالصوت والعصا. شوف، الصوت في الغالب ماذا؟ لا يقتل. العصا في الغالب لا تقتل. 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولاد، أي أن 40 منها حامل. ولذا يأتي في باب الدية من الفروقات بين شبه العمد والخطأ أن الدية في شبه العمد مغلظة. ما قال 100 من الإبل فقط، وهذه هي دية ماذا؟ الخطأ. دية الخطأ 100 من الإبل، دية شبه العمد 100 لكن 40 منها حامل، فبالتالي قيمتها ماذا؟ أكثر. قال: نعم. الآن ذكرها من ناحية الإجمال، الآن نأتي للتفصيل. نعم. أحدها العمد العدوان، ويختص القصاص به فلا يثبت في غيره، أو الدية فالولي مخير، لقوله تعالى: عليكم القصاص في القتلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، متفق عليه. فإن اختار القود فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها، على أكثر منها. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا، وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 33 حقة و30 جزعة و40 خليفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. رواه الترمذي، وقال حسن غريب. وروي أن هدبة نخشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين بن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله، وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية، لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية، لأنه المطلوب الأعظم في باب القول، فتبقى الدية على أصلها، وعفوه مجانا أفضل، بقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وفي الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، محددا كان أو غيره، فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالبا. نعم، الآن بدأ بالقسم الأول وهو قتل العمد. حتى نضبط هذا القسم، ما هي الأحكام التي تترتب على قتل العمد؟ ما هي الأحكام المترتبة على قتل العمد؟ ما هي الأحكام المترتبة على قتل العمد؟ الحكم الأول أن يقتص منه، أن يقتل القاتل بالمقتول. الحكم الأول أن يقتص منه، أي أن يقتل القاتل بالمقتول. الحكم الثاني قبل ذلك: إن لم يقتص منه وعفى أهل القاتل، وعفى أهل المقتول، إن عفى أهل المقتول لا يقتص منه. الأصل أنه ماذا؟ يقتص منه. إن عفى أهل المقتول ماذا؟ لا يقتص منه. عفوهم قد يكون بدية وقد يكون ماذا؟ مجانا. الآن قلنا الحكم الأول أنه يقتص منه. الحكم الثالث: فإن عفى أهل المقتول لا يقتص منه، وعفوهم إما أن يكون بسبب دية، والدية على الصحيح كما سيأتي في القتل العمد، الدية في قتل العمد غير محددة. ما معنى غير محددة؟ أي أنها على حسب اختيار ماذا؟ أهل المقتول، بخلاف دية قتل الخطأ وشبه العمد، فالدية ماذا؟ محددة. وإذا لا تستغرب أحيانا تسمع الدية 1,000,000 أو 2,000,000، وأحيانا 30,000,000، لأن الشرع رد الدية لمن؟ لأهل المقتول، ولم يحددها. دية قتل العمد، دية قتل. أما الخطأ فالدية ماذا؟ محددة. وأما شبه العمد فالدية محددة. ولذا نلاحظ كما سيأتينا وفي باب الديات أن الدية في الخطأ وشبه العمد ليست على القاتل، وإنما هي على من؟ على العاقلة، وهم عصبة القاتل. الدية من يدفعها في الخطأ؟ ليس القاتل، هم أهله، عصبته، أعمامه وإخوانه وإن نزل، فهم عصبة القاتل، هم من يدفع الدية، هم ملزمين في الخطأ وملزمين في شبه العمد على الصحيح. أما في العمد فغير ملزمين، أما في العمد فغير ملزمين، ننتبه لهذه. أما في العمد أي الدية في العمد، فعاقلة القاتل أي عصبته لا يلزمون، وإما أن يعفو ماذا؟ مجانا، وإما أن يعفو ماذا؟ مجانا بدون مقابل. فائدة تأتينا إن شاء الله تعالى: لو عفى شخص واحد من عصبة المقتول يسقط ماذا؟ القصاص. لو عفى شخص واحد فقط، الآن مات وترك زوجة وأبناء وأب وأعمام، لو واحد فيهم فقط، أحدهم فقط عفى وقال أنا ماذا؟ أعفو عن قتله، من العصبة، يعني عصبة عصبة المقتول فقال ماذا؟ أعفو عن قتله. لو أحدهم فقط عفى فماذا؟ يسقط القصاص، يسقط القصاص. ما الدليل؟ عندنا دليل وعندنا أصل عام، عندنا ماذا دليل وعندنا ماذا عام. فنقول جمهور العلماء أنه لو عفى شخص واحد من عاقلة المقتول يسقط القصاص. قالوا لقوله جل وعلا ما الدليل؟ فمن عفي له من أخيه شيء. فكلمة من أخيه قالوا تشمل ماذا؟ القليل والكثير. فلو كما قلنا واحد فقط من أهل المقتول أي من عصبته عفى وقال أنا أتنازل فلا يقتص من القاتل. أنا نتكلم على الدية، قال أنا إما أنه يعفو يأخذ الدية وإما أنه يعفو يأخذ ماذا؟ مجانا. وعندنا ابن حزم يرى لا، لا بد أن يكون العفو من الجميع. ابن حزم يقول لا بد أن يكون ماذا؟ العفو من الجميع. والصحيح هو مذهب الجمهور، الصحيح هو مذهب الجمهور وهو رواية عن مالك أنه لو عفى شخص واحد من عصبة المقتول تسقط ماذا؟ يسقط القصاص. عندنا كذلك أصل عام، ما هو؟ وجود شبهة، والأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات، فكون شخص واحد عفى شبهة فالحدود فالحد يسقط به، الحدود تسقط ماذا بالشو، هذا تأتي إن شاء الله تعالى في بابها. من الحقوق كذلك، من الحقوق كذلك التي تترتب على القتل عمد وهو الأصل التوبة، عليه ماذا؟ أن يتوب، عليه التوبة، عليه ماذا؟ التوبة. الحق الآخر هل عليه أو لا مختلف فيه، ألا وهي الكفارة. الآن رجل قتل رجلا عمدا، رجل قتل رجلا عمدا، لو اقتص منه وحكم عليه بالقصاص لا خلاف ماذا؟ أنه لا كفارة عليه. لو حكم عليه بالقصاص فلا كفارة عليه. وما هي كفارة القتل؟ صيام عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه الكفارة. لكن الآن لو أنه عفي عنه، عفي عنه إما بعوض الدية أو عفي عنه ماذا؟ مجانا، فهل عليه كفارة أو لا؟ الآن في قتل الخطأ عليه كفارة، في قتل الخطأ عليه كفارة، في قتل شبه العمد على الصحيح عليه كفارة، لكن في ماذا؟ في قتل العمد. مثل ما قلنا الآن رجل قتل رجلا عمدا فأهل القتيل تنازلوا، أو عفوا أهل المقتول تنازلوا إما مجانا وإما بالدية، فيسأل الآن القاتل يسأل هل علي كفارة أو ليست علي ماذا؟ كفارة. المسألة هذه خلافية، الجمهور لا كفارة، الجمهور لا كفارة، الجمهور لا كفارة. خالف من؟ الشافعية. الشافعية قالوا عليه ماذا؟ كفارة. الجمهور قالوا أولا لا دليل على أن عليه ماذا؟ كفارة. نقصد بالجمهور الحنابلة والأحناف والمالكية أنه لا كفارة عليه، ليس تهاونا في أمره، هو ارتكب جرما، لكن أولا قالوا لا دليل ولا نستطيع أن نلزمه بكفارة وليس عندنا ما دليل صحيح. والحديث الذي روي قالوا ضعيف، حديث واثلة بن الأسقع الذي عند أبي داود ضعيف. ثم الفعل الذي ارتكبه جرم، وهذا لا يكفر بماذا؟ بكفارة. خالف من؟ الشافعية، فقالوا عليه ماذا؟ هذه المسألة بنحو أي تشبه أي مسألة في مسألة الكفارة بين الشافعية والجمهور؟ هذه المسألة تشبه مسألة مرت معنا، اليمين. نعم، يمين الغاموس، اليمين الكاذبة، يمين الغاموس، اليمين الكاذبة. جمهور العلماء أنه ماذا؟ لا كفارة فيها. جمهور العلماء أن يمين الغاموس لا كفارة، أي اليمين الكاذبة، يحلف وهو يكذب في حلفه. فجمهور العلماء قالوا عليه ماذا؟ التوبة ولا كفارة. خالف من؟ الشافعية، قالوا عليه كفارة يمين، أي مع التوبة عليه كفارة يمين. هذه مسألة الكفارة في قتل العمد. الشافعية استدلوا بحديث واثي لكنه ضعيف عند أبي داود، فلذا الصحيح ومذهب الجمهور أن من قتل عمدا فعفي عنه فلا كفارة عليه، عليه التوبة لا كفارة عليه. الكفارة تحتاج إلى دليل ولا دليل. يقول المصنف أحدها العمد العدوان، ويختص به القصاص، معنى فيه القصاص كما قلنا قبل قليل، فيه ماذا؟ قصاص. فلا يثبت في غيره، يعني حدا لا يثبت القصاص لا في شبه العمد ولا في الخطأ، لكن قد يقتل تعزيرا في شبه العمد. قال أو الدية، أي فيه الدية. فالودية هنا غير محددة، وسيأتي الكلام عليها ماذا في باب الديات وما معنى الدية. هي المال الواجب، معنى الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو فيما دونها. المال معنى الدية، سيأتي كتاب الديات. المال الواجب على الحر في النفس أو فيما دونها، يعني قد يكون الاعتداء في النفس على النفس، أي على البدن، وقد يكون الاعتداء على ماذا؟ على دون البدن، يعني ليس على البدن كاملا. هذا معنى ماذا؟ الدية، هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو فيما دونها، فعليه الدية. الدية كما سيأتي ليست محددة على الصحيح في القتل العمد. قال فالولي مخير، من الولي؟ ولي المقتول، عصبته، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، ولقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، من قتله قتيل فهو بخير النظرين، يعني الأمر يرجع إليه، يرجع للولي. إما أن يقتل، معنى إما أن يقتل أن يطالب بالقتل، ولا يعني بذلك هو الذي يطبق الحد، فالذي يطبق الحدود هو ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر. فقوله إما أن يقتل أي أن يطالب بالقتل أي لا يعفو، وإما أن يفدي يطالب ماذا؟ بالفدية، والمقصود بالفدية الدية، متفق عليه. قال فإن اختار القود، معنى القود القصاص، فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها، أي له. فإن اختار القود فله أخذ الدية، أي إن اختار القصاص له أن يتنازع القصاص بأخذ الدية. قال الموفق أي ابن قدامة لا نعلم فيه ماذا خلافا. قال وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل بدل عن القصاص، يعني الدية التي في قتل العمد ليست بدلا عن، ولذا غير محددة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث هذا مختلف فيه بسبب رواية الألباني، يرى أنه حسن. قال من وجدها عبد الله بن عمرو بن العاص من قتل متعمدا عند الترمذي من قتل مؤمنا وهذا الصحيح. أنا الجمهور عندهم ماذا؟ أن المسلم لا يقتل بالكافر، هذا يأتينا في شروط القصاص. خالف من؟ الأحناف، فقالوا يقتل المسلم بالذمي، لكن الصحيح المسلم كذلك. عفوا، من الأحكام التي تترتب على قتل العمد أن القاتل لا يرث، من الأحكام التي تترتب كذلك على القتل العمد، القاتل ماذا؟ لا يرث، أي يمنع من هذا. إذا قتل من؟ من يرثه؟ إن قتل ماذا؟ من يرثه؟ أي إن قتل من، مش يعني لا يرث، يعني لو قتل رجلا أجنبيا لا يرث، يعني المقصود من ذلك إن قتل من يرثه فهو لا يرث، يمنع من الإرث، لحديث أبي هريرة سيأتي الكلام عليه. قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، أي طالبوا بالقتل، وإن شاءوا أخذوا ماذا؟ الدية، وهي 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، والخلفة أي الحامل، وما صولحوا عليه فهو له. يعني الآن شوف الأصل كم الدية؟ هذا، لكن لو لم يرضوا بهذا لهم أن يرفعوا ماذا؟ القيمة. ولو اتفقوا الآن، قالوا 2,000,000، واتفقوا أي أهل القاتل أن يدفعوا ماذا؟ رضوا أن يدفعوا ذلك، فعليهم أن يدفعوا هذا المبلغ فوق الدية. قال وما صولحوا عليه فهو لهم، أي المبلغ. ولذا كما قلنا أن الدية في العمد غير محددة، من يحددها؟ أهل المقتول، وذلك لتشديد العقل، أي لتشديد الدية، لأن الدية تسمى ماذا؟ عقلا. لماذا الدية سميت عقلا؟ قالوا لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها في فناء المقتول، سميت الدية بالعقل لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها، أي يربطونها في فناء ما في فناء ماذا؟ المقتول، أي في بيته. قال وروي أن هدبة بن خشرم من قضاعة، قيل توفي قريب من 50، قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات. يعني ما معنى ذلك؟ أعطوهم ماذا؟ 7 ديات، أضعاف أضعاف، ليعفو عنه، فأبى ذلك، أي أبى أن يأخذ ماذا؟ فيه دليل على ماذا؟ على نقطتين. النقطة الأولى أن أهل النقطة الأولى أن أهل المقتول لا يجبر ماذا؟ على العفو، ليس لها لأحد حتى لولي الأمر، لولي الأمر أن يشفع، لكن ليس له ماذا؟ أن يجبرهم ماذا؟ على العفو، سواء العفو بدية أو مجانا. والنقطة الأخرى من الحديث أن الدية كما قلنا قبل من أثر هذا، أن الدية في قتل العمد غير محددة. شوف أعطوه كم؟ 7 أضعاف. فأبى وقتله، أي معنى أبى وقتله أمر ماذا؟ بقتله. قال وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فلا دية، يعني إن قال أنا أعفو لا قصاص ولا دية، عفو لله، فهنا ماذا؟ يسقط القصاص وتسقط الدية، لانصراف العون للقصاص دون الدية، لأن المطلوب أعظم في باب القود، لأن باب القود يقتل القاتل يقتل، فتبقى الدية على أصلها، وعفوه مجانا أفضل. يعني ما معنى ذا؟ كونه يعفو عن القصاص ليعني أن عفوه عن القصاص يسقط حقه ماذا؟ في الدية. فلو عفى عن القصاص له أن يطالب بالدية، والأفضل أن يعفو عن القصاص وأن يعفو عن الدية. قال وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وفي حديث في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي رفعة وعزة. قال وهو ضمير يرجع على ماذا؟ على قتل العمد، وهو أي قتل العمد، أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما معصوم الدم فيخرج ماذا غير المعصوم. ولذا اختلفوا ما في الحرب، أما المسلم إذا قتل الحرب فلا خلاف في ماذا أنه ماذا لا يقتل به، وإنما الخلاف في ماذا إذا قتل المسلم ذميا أو مستأمنا أو معاهدا أو معاهدا هل يقتل به أو لا. المسألة على قولين، القول الأول أنه لا يقتل به، القول الأول ماذا أنه لا يقتل به، وهذا هو قول الجمهور. استدلوا بحديث علي عند البخاري، وفيه قال أي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. واستدلوا بأثر رواه الدارقطني في سننه وصححه الألباني وسيأتي، من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع أمره إلى عثمان. أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع أمره إلى عثمان فلم يقتله، وغلظ عليه الدية وجعلها مثل دية المسلم. وغلظ عليه الدية، لأن الأصل دية الكافر نص دية المسلم، أي في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. فعثمان هنا لم يقتل، وإنما غلظ ماذا، إحنا الكلام على ماذا، على حدا، أما تعزيرا فالولي قد يقتل ماذا هذا المسلم، لأن باب سيأتينا باب الحدود شيء وباب التعزير ماذا شيء آخر، أحكام الحدود تختلف عن أحكام التعزير، وسنتكلم عن الفروقات بينهما لما يأتينا هذا الموضوع. فالشاهد أنه حدا لا، تعزيرا قد يرى ولي الأمر أنه من مصلحة ماذا أن يقتل فيقتل تعزيرا لا حدا. الأحناف قالوا لا يقتل، الأحناف قالوا المسلم يقتل بالمعاهد أو الذمي، والصحيح حدا لا، تعزيرا الأمر يرجع إلى ولي الأمر. قد يقال ما الفرق باختصار حتى نفهم، قد يقال ما الفرق بين التعزير بين باب التعزير وباب الحدود؟ من الفروقات أن باب الحدود يستوي فيه جميع الناس، أي الشريف وغير الشريف، لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. أما باب التعزير فقد يعفى عن بعض الناس لمصلحة راجحة، لذا في حديث عائشة عند أبي داود ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثرات إلا الحدود. حديث نص في التفريق، قال أقيلوا أي تجاوزوا، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني لأن الحدود يستوي فيها جميع الناس. كذلك الباب الحدود محدد، مثلا في الجلد أو غير ذلك، القطع كله ماذا محدد، باب التعزير ماذا غير محدد. باب الحدود قد ندخل أهل المعتدى عليه وعفوهم ماذا مؤثر، أما باب التعزير فالعفو فيه ماذا غير مؤثر، لأن باب التعزير الأمر يرجع إلى ولي الأمر، في التعزير الأمر يرجع إلى ولي الأمر. أما الحدود الذي يطبقه ولي الأمر، لكن الأمر متعلق بالحقوق التي ذكرناها ومنها حق أهل المقتول. هذه من الفروق. حديث عائشة فيصة في التفريق، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم أي زلاتهم إلا الحدود. قال وهو أن يقصد الجاني، وسيأتينا الشروط، من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، وهذا كما قلنا قبل قيل قصد القتل بما يغلب على ظنه موته به أي الآلة، في الغالب الآلة هذه تقتل. قال محددا كان أو غيره، أي الآلة، المقصود محددا أي الآلة، الضمير يرجع إلى الآلة، الآلة محددة كالسكين ونحو ذلك. قال فلا قصاص إن لم يقصد القتل، يعني قصد الاعتداء لكن لم يقصد ماذا؟ القتل. أو قصده بما لا يقتل غالبا كعصا أو غير ذلك من مما في الغالب ماذا؟ لا يقتل. نعم. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، وإن صرح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مئة لإجماع الصحابة. وروى سعيد بن المسيب. نعم، الآن تكلم على مسألة مشهورة في باب قتل العمد. لو أن جماعة اشتركوا ماذا في قتل واحد، يعني عشرة اشتركوا في قتل شخص واحد، هل يقتل هؤلاء جميعا به أو لا؟ جمهور العلماء على أن هؤلاء يقتلون به ولو كانوا مئة، ولو كانوا أكثر من ذلك. لو أن جماعة من الناس اشتركوا في قتل شخص واحد يقتلون جميعا به. احنا لما نقول يقتلون به اي قصاصا، والا اهله قد يعفو، قد يعفون، لكن نتكلم على الاصل. الاصل ان الجماعه يقتلون بواحد، هذا مذهب الجمهور. وهذه مساله من اشهر المسائل التي تذكر في باب قتل العمد، نفصل فيها ان شاء الله تعالى اكثر في الدرس المقبل. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.